اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفت في اللقاء الماضي في القسم الثالث من أقسام الماء، وهو الماء المستعمل. الماء المستعمل، الماء المستعمل كما تقدم معنا، قال هل هو تأدت به عبادة ولا تأدت به فريضة؟ خلاف، خلاف في المذهب. والصحيح أنه يصير مستعملا لأنه تأدت به عبادة، تأدت به فريضة، صح؟ وقلنا قال تظهر فائدة الخلاف في صورتين. فائدة الخلاف، مهم جدا وأنت تقرأ الخلاف في كتب الفقه أو أي فن من الفنون، خلاف في اللغة، خلاف في العقيدة، خلاف في أي علم من العلوم، أن تنظر إلى ما يترتب على هذا الخلاف. ففي أحيان كثيرة يكون الخلاف لفظي بس ما له أثر، الذي يقول هذا خلاف، خلاف لفظي فقط. ما معنى خلاف لفظي؟ خلاف لفظي يعني في اللفظ اختلفت الألفاظ لكن المآل والمعنى واحد، خلاص. الذي يؤثر هو الخلاف المعنوي، الخلاف الذي له معنى، الذي له أثر، له نتيجة، هذا الذي تهتم به. تظهر فائدة الخلاف المؤثر في صورتين: الأولى فيما استعمل، فيما استعمل في نقل الطهارة، فيما استعمل في نفل الطهارة. يعني أنت استعملت ماء في طهارة ليست واجبة، مثل ماذا؟ مثل تجديد الوضوء. أنا الآن متوضأ وصليت الظهر وذهبت مرة ثانية لا أتوضأ، الماء الذي توضأت به في المرة الثانية جمعته في إناء، هذا الماء الذي استعملته في الوضوء الثاني، الوضوء الجديد هذا، تجديد الوضوء، هل هو مستعمل؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يتأدى به فرض، لم يتأدى به فرض، لكن على الوجه الثاني مستعمل لأنه تأدت به عبادة، صح؟ الأغسال المسنونة عندنا 17 غسلا، خلاص؟ مسنونة سنن، غسل العيدين وغسل الجمعة وغسل الوقوف بعرفة وغسل في ليالي رمضان وغسل، أغسال كثيرة جدا عند الشافعي. طب أنا الآن اغتسلت غسل الجمعة، هل غسل الجمعة هذا فرض علي؟ لا، ليس فرض، المذهب يقول ليس بفرض. ففي هذه الحالة يقول والأغسال المسنونة ليست بفريضة، فلم يتأدى به فلم يتأدى به فرض، فلا يكون الماء مستعملا. والغسلة الثانية في الوضوء، والثالثة فعلى الصحيح يكون الماء طهورا لأنه لم يتأدى به فرض، وعلى الضعيف اللي هو مقابل الصحيح لا يكون طهورا لأنه تأدى به عبادة. ولا خلاف أن ماء الرابعة طهور على العلتين، ماء الرابعة طهور يعني لم يكن مستعملا على العلتين، سواء كل تأدت به عبادة أو يكون تأدت به فريضة. لماذا؟ لأن الرابعة أصلا منهي عنها في الوضوء، في الوضوء يعني غسل غسل الأولى والغسل الثانية والغسل الثالثة هذه عبادة، الغسل الرابع عبادة؟ ليست عبادة، بل غسل الرابعة مكروه. فإذا الماء الذي يتحصل منها يمكن أن تستعمله، يمكن أن تستعمله مرة ثانية. وأيضا يا شيخ عندما ذكرنا في حديث ما كان يجتمع الماء وكان عليه من يجتمع الماء ثاني وثالث وما فعلوا ذلك، ألا يدل على هذا لاستعماله في عبادة الفريضة؟ صح، لكنهم لم يفعلوه، لم ينقل لنا. يعني هو يقول أخي النات، يقول الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم مع احتياجهم للماء وفي كثرة أسفارهم لم يكونوا يجمعوا ماء الوضوء. طيب خلاص الغسلة الأولى خلاص ما يجمعوا، لماذا لم يجمعوا الغسلة الثانية والغسلة الثالثة يجمعونها؟ أولا نقول من أدراك أنهم مع قلة الماء يغسلون غسلة ثانية وثالثة؟ الثانية أنهم لم يفعلوا هذا، لم ينقل لنا، فعدم نقلهم لا نأخذ منه أنه لا يجوز، يجوز أن تفعل هذا لأنه تأدى به، لم يتأدى به فرض. هنا بس نقطة مهمة جدا ينبغي أن ننتبه عليها، وهي قوله وعلى الضعيف. كلمة على الضعيف هذه ضع عليها هامش وقل كان الصواب أن يقول، كان الأولى للشيخ أن يقول وعلى مقابل الصحيح، وعلى مقابل الصحيح. يعني هذه مصطلحات المذهب، فيقول في الأوجه صحيح ومقابل الصحيح، لا يقول عنه ضعيف خلاص، وإنما نقول عنه مقابل الصحيح. تأدبا، ليس تأدبا، وإنما من باب أن هذا ربما يلجأ إليه. يعني حينما نأخذ الفقه المجتهد ربما يترك الصحيح ويأخذ بمقابل الصحيح ليترجح عنده، أما تقول له ضعيف كأنك تقضي على الأخذ به، فنقول مقابل الصحيح خلاص. هذا هو الصواب في الإيه، في الضبط المصطلح يعني. ولا خلاف أن ماء الرابعة طهور على العلتين، العلتين هما الصحيح أن العلة في كونه ماء مستعملا أنه تأدى به فرض، ومقابل الصحيح أنه تأدى به عبادة، هذه هي العلتين، لأنه لم يتأدى به فرض ولا هي مشروعة، ولا هي، الضمير يعود إلى الغسلة الرابعة، ليست هي مشروعة. والغسلة الأولى غير طهور على العلتين، يعني هب أنه غسل غسلة واحدة فنقول تأدت به فريضة، ونقول تأدت به عبادة، صح؟ تحقق فيه العلتين لتأدي الفرض والعبادة بمائها، بماء الغسلة الأولى. الصورة الثانية من الصور التي تظهر فيها الخلاف، الماء الذي اغتسلت به الكتابية عن الحيض لتحل لزوجها المسلم، هل هو طهور؟ رجل متزوج امرأة يهودية أو نصرانية ذمية بشروطه طبعا، فلما تزوجها حاضت هذه المرأة، هل يجوز للمسلم أن يجامع الحائض؟ لا يجوز، ممنوع، فهو يمتنع عنه. فلما طهرت من الحيض، طهرت من الحيض، أمرها زوجها أن تغتسل حتى تحل له بنص الآية، صح؟ فلا تقرب ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن يعني يتطهرن، يغتسلن يعني. يقول ينبني الحكم في هذه المسألة على أنها لو أسلمت هل يلزمها إعادة الغسل؟ وفيه خلاف. إعادة الغسل ماذا؟ إعادة الغسل من الحيض. يعني امرأة كانت ذمية ثم إنها أسلمت، دخلت في الإسلام، فنقول لها أعيد الغسل لكونك كنت حائض قبل ذلك، خلاص، وينبغي عليك أن تغتسلي بعد الإسلام رفعا لهذه، لهذا الحيض، لهذا الحدث. يعني هي كانت ذمية وحاضت في أثناء الذمية وهي ذمية، ثم طهرت من هذا الحيض، اغتسلت، هي طبعا لم تطهر لأن الطهارة لفظ شرعي، خلاص، فهي اغتسلت منه، فهل حينما تسلم نقول لها أعيدي هذا الغسل، ينبغي عليك أن تغتسلي مرة ثانية عن الحيض؟ قال هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف في المذهب، في المذهب. قال إن قلنا لا يلزمها فهو غير طهور، لا يلزمها، يبقى لا يلزمها أن تغتسل، يبقى إذن غسلها في أثناء حيضها في أثناء ذميتها وكفرها غير طهور، الماء الذي اغتسلت به غير طهور. شوف الفقهاء بيفكروا ازاي، هو يقول لك الآن عندنا امرأة نصرانية حاضر فامتنع عنها زوجها المسلم، فلما طهرت، فلما انتهى الحيض أمرها زوجها أن تغتسل فذهبت لتغتسل، ولما اغتسلت جمعنا هذا الماء الذي اغتسلت به، فهل هذا الماء طهور ولا طاهر؟ طهور يعني يجوز استعماله في التطهير رفع الحدث وإزالة النجس، ولا هو طاهر بس؟ قال لك هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى. لاحظ مسألة البناء، هذه البناء أي أن هذه المسألة تندرج تحت أصل آخر وهو مسألة كبيرة. طب ما هي المسألة التي تندرج تحتها؟ قال أصلا الذمية إذا هي حاضت في أثناء كفره ثم اغتسلت، ثم اغتسلت ثم أسلمت، فهل نقول لها أنت أيتها المرأة كنت حائض واغتسلت لكن هذا الغسل لا يجزئك ولا يجزئك؟ مبني على هذه المسألة. فإن قلنا لا يلزمها، لا يلزمها إعادة الغسل في الصورة الأولى اللي هي الكبيرة، فنقول أن هذا الماء غير طهور لأنها ارتفع بها الحيض. نقول أن هذا الماء غير طهور في صورة المرأة المتزوجة. إذا قلنا أن الماء الذي اغتسلت به الذمية في أثناء حيضها ثم صبت الماء عليها وجمعناه أن هذا الماء غير طهور، غير طهور، يبقى إذن لما اغتسلت من الحيض وهي متزوجة نقول أن هذا الماء غير طهور. واضح؟ وإن قلنا يلزمها إعادة الغسل وهو الصحيح، وهو الصحيح يلزمها إعادة الغسل، مذهب الشافعية أن الكافر إذا أسلم وكان هذا الكافر قد وقع في الجنابة أو في الحيض في أثناء كفره أن هذا الغسل في أثناء الكفر لا يجزئه، لأن الكفر لأن الغسل عبادة وهو لم يرفع هذا الحدث لكونه غير مسلم. فإذا ينبغي عليها في هذه الحالة أن تعيد هذا الغسل. فإذا قلنا أنه ينبغي عليها أن تعيد هذا الغسل أهو يلزمها، فإن قلنا أنه يلزمها الإعادة وهو الصحيح، ففي الماء الذي استعملته حال الكفر وجهان مبنيان على العلتين. إن قلنا إن العلة تؤدي الفرض فالماء غير طهور لأنه تأدى به فرض وهو رفع الحيض، وإن قلنا أن الآن الماء تأدى به عبادة فهو طهور لأن الكافرة ليست من أهل العبادة. تاني تعال نأخذ المختصر المفيد ثم بعد ذلك نشرح بقى التفصيل الذي قاله. رجل متزوج امرأة نصرانية حاضت، فلما حاضت وطهرت من الحيض أمرها أن تغتسل، ولاحظ أنه يأمرها أن تغتسل من الحيض ليس شيء آخر، يعني لا يأمرها أن تغتسل من الجنابة مثلا، لا مش مطالبة هي بالغسل من الجنابة، هي مطالبة من غسل الحيض لنص الآية خلاص، ولا تقربون حتى يطهر، هذا لفظ عام يشمل المسلم وغير المسلم. فلما اغتسلت جمعنا هذا الماء، هذا الماء الذي نأخذه لا يمكن أن نتطهر به لأنه غير طهور، ودي في غير عبادة فرض تأدى به فرض وهو رفع حل الزوجية، الفرض الذي تأدى به هو حلها لزوجها. أولا لفقدان النية، ثانيا هي غير مسلمة اغتسلت، يعني هذا نقول استعملها في العبادة أو في غير عبادة؟ إذا كان في غير عبادة هو طهور، لا في غير عبادة، في غير عبادة صح، ما هو هذا يقول هكذا، هل هي عبادة؟ هل هي امرأة من أهل العبادة؟ لا ليست من أهل العبادة، فنقول هذا الماء لم يتأدى به عبادة، لم يتأدى به عبادة. طب تأدى به فرض ولا لم يتأدى به فرض؟ تأدى به فرض. ما هو الفرض؟ أنها حلت لزوجها، لا يستطيع زوجها أن يقربها إلا أن تغتسل خلاص، أنها حلت لزوجها، وضحت الصورة؟ هكذا هو يقول بالمختصر. يبقى إذن وهذه المسألة مبنية أصلا على مسألة غسل الذمية في أثناء كفرها، هل إذا أسلمت تعيد الغسل ولا ما تعيد؟ الصحيح أنها تعيد، الصحيح أنها تعيد. قال واعلم أن الزوجة المجنونة، رجل متزوج امرأة مجنونة، إذا حاضت وغسلها زوجها، طبعا هو يقول لا يقول لا اغتسل لأنها لا تفهم التكليف، وغسلها زوجها حكمها حكم الكافرة فيما ذكرنا. يبقى لو أن رجلا متزوج امرأة مجنونة وهو زوجها غسلها، ثم جمعنا هذا الماء الذي غسلها به زوجها، فهل هذا الماء طهور ولا غير طهور؟ ها؟ طهور صح؟ لا غير طهور، كما في المسألة التي سبقت، لأن المجنون سقط عن التكليف. لا يصح، لأن سقط عن لم يتأدى به عبادة، يبقى لم يتأدى به عبادة، يبقى تقول لهذه المجنون هذا الماء لم يتأدى به عبادة لأنها ليست من أهل العبادة، لكن هل تأدى بها فرض؟ نعم تأدى بها فرض. ما هو الفرض؟ حلها لزوجها، هو ذا الفرض اللي عليها، أنها لا تستطيع أن تحل لا يمكن لزوجها أن يقربها أن يجامعها إلا أن تغتسل. لا طاهر بس مستعمل، طاهر مستعمل بس، هذا مستعمل. كذلك أن يوجد المسألة الإسلام الكافر صحيح أن أيوه؟ يجب غسل الله صح، نفس القضية. إسلام الكافر إذا أسلم، الشافعية يقولون عندنا حالتين، إذا كان هذا الكافر لم يصبه جنابة في أثناء الكفر نقول هذا لا يجب عليه الغسل، لا يغتسل. أما إذا أصابته جنابة في أثناء الغسل نقول يجب عليه الغسل. لماذا يجب الغسل؟ ليس لكونه كافر أسلم، يرجع إلى الجنابة، إلى الجنابة بس، قضيتنا هي في الجنابة خلاص، ليس لكونه كافر وأسلم، وإنما يعني غسل الكافر إذا أسلم عند الشافعية على هذا التفصيل، لا يقولون أن الكافر إذا أسلم يجب عليه الغسل، لا ما يجب عليه الغسل. نقول ننظر إذا كان في حال الكفر أجنب، وهذا جمع بين الأدلة، لأن عندنا بعض الأحاديث فيها أنه كافر اغتسل وفيها بعض الأحاديث أن الكافر لم يغتسل، فأراد أن يجمع الشافعية بهذه الطريقة. نعم. هل في داخل مزل في اختلاف الشافعية مثل الاستعلان للزوجة إذا نوت هذه المرأة النصرانية استحلال لزوجها، هل هذا معه مستعمل غير مستعمل؟ هل خلاف داخل المذهب؟ نحن نتكلم في داخل المذهب، في خلاف في داخل المذهب، يعني هل المرأة إذا على الحالتين، في الحالتين على العلتين الماء مستعمل صح ولا لا؟ ولا على حالة واحدة؟ إذا قلنا أن هذا الماء تأدى به فرض فالماء مستعمل، وإذا قلنا تأدى به عبادة فالماء طهور غير مستعمل صح؟ لأنها ليست من أهل العبادة. يعني هل الكافرة من أهل العبادة؟ لا ليست من أهل العبادة لأنها لم توفي شرطه وهو الإسلام، مفهوم الكلام؟ نعم. وهنا عندما قالوا وهو الصحيح، يعني عندما مثلا الكافر قبل أن يسلم كان جنوبا واتصل وأسلم يعيد الغسل؟ يعيد الغسل. يعيد الغسل. إذن هو كيف يكون صورة أخرى أنه يعني لا يعيد الغسل وهو ليس جنوبا؟ يبقى إذا لم يكلف. نعم. إذن أو كلف ولم تصبه جناب، صار مكلفا ولم تصبه جناب، لم يتزوج، لم ينزل منيا. لا يدخل في مأمور بفروع شريعة الشيخ هذه المرأة لا تدخل؟ لا تدخل، لأنه عندنا شرط أن العبادات لا يمكن أن تتأدى إلا بالإسلام، شرطها الإسلام، والشرط كما هو معروف ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا لا يوجد إسلام لا يصح منها العبادة. ولذلك الكافر مأمور بفروع الشريعة ليس أمرا بالفعل وإنما أمر عقاب، ستأتي معنا هذه المسألة. قال وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في صفة الوضوء، الإمام الرافعي رحمه الله تعالى ذكرها في كتابه الشرح الكبير في صفة الوضوء. وإيش علاقة هذه المسألة يا شيخ بصفة الوضوء؟ لها علاقة، مش هو في صفة الوضوء بنتكلم عن الماء الآلة؟ فهو الآن يريد أن يقول لك هذا الماء الذي استعملته هذه المرأة يمكن أن نتوضأ به ولا ما يمكن؟ يمكن. لا يمكن. أحسن. ولذلك ذكر الرافعي في هذا الموضوع وأسقطها النووي من الروضة. شوف قلت لك أن كتاب الروضة مختصر لكتاب الشرح الكبير، لكن مع اختصاره يسقط بعض المسائل، بعض المسائل التي ليست لها حاجة، ليست موجودة في الروضة، لم يذكرها في الروضة. خلاص. قال واعلم أن الماء الذي توضأ به الصبي غير طهور. غير الطهور، غير طهور ولا غير الطهور؟ في ألف ولام ولا ما في ألف ولام؟ أحسنت. هذه الصور عندي، النسخة التي عندي فيها ألف ولام خطأ. عندك فيها ألف ولام؟ تودى به السبي غير طهور. غير طهور. يبقى هذه النسخة الثلاثة صحيحة. النسخة التي عندي نسخة دار الخير مكتوب الطهور، ليست صحيحة. النسخة التي عندكم هي الصحيحة. غير طهور. لماذا؟ لماذا الماء الذي توضأ به الصبي غير طهور؟ على نفس العلة التي نتكلم عنها. نحن عندنا علتان، العلة الأولى تأدى به فرض، العلة الأولى تأدى به عبادة. انظر إلى هذا الصبي، هذا الوضوء الذي توضأ به تأدى به فرض ولا لم يتأدى به فرض؟ الصبي قبل التكليف. قبل التكليف هل تأدى به فرض؟ لكن لا يأتي فرض، ليس عليه فرض. صح صح، ليس عليه فرض. ولذلك بقى ينبغي أن نكتب هذا طالما قلت لي ليس عليه فرض. لكن العبادة نفسها الأولى فرض. الآن طالما أنك قلت ليس هو من أهل التكليف والعبادة ليست فرض، يبقى لا بد أن نكتب هذا الكلام المهم. حينما يقول الفقهاء تأدى به فرض، فليس المقصود بهذا الفرض ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. لا، مش كلامهم هكذا خالص. يبقى ليس المقصود به الفرض الشرعي وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. لا، مش مقصودهم كده خالص. ده هم يتكلموش عن الفرض بهذه، هنا في هذا الموطن لا يتكلموا عن الفرض بهذا المعنى. حينما أقول لك صلاة الظهر تقول لي فرض، ما معنى فرض؟ يثاب من صلاها ويعاقب من تركها، صح؟ حينما أقول لك الوضوء، أنا الآن غير متوضئ وأتوضأ، تقول لي فرض عليك أن تتوضأ، تثاب إن فعلته وتعاقب إن تركته لأنك ستترك الصلاة. يبقى ليس المقصود بكلامهم تأدى به فرض هنا في هذا الموطن، ليس المقصود به الفرض الشرعي وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طب ما هو المقصود؟ وإنما المقصود بالفرض، شوف سأركز هنا على هذه المسألة، في هذا الموضع، في هذا الموضع بالذات في الطهارة هو المقصود به ما يلزم فعله بس. وأصدق بالفرض كده اللي يلزم. إذا فهمت هذه المسألة سهل عليك فهم مسألة الذمية. الذمية ليست من أهل الفرض ولن يقبل منها فرض أصلا إلا إذا أسلمت، لكننا قلنا لها يجب عليك أن تغتسل يديك، يلزمك الغسل حتى تحيل، حتى الزوج يتمتع. المجنونة نقول يلزمك، ليس من باب أنه يساب فاعله ويعاقب تاركه. المجنونة أصلا لا تساب ولا تعاقب يا شيخ، ليست من أهل التكليف، مرفوع على التكليف. والصبي لا يثاب ولا يعاقب. لا، يثاب ولا يعاقب. الصبي حينما يصلي يثاب، يأخذ حسنات، لكنه لا يعاقب إذا ترك الصلاة. كذلك الصبي إذا توضأ، الصبي توضأ الغسلة الأولى، فنقول هذه الغسلة الأولى تأدى بها إيه؟ فرض ولا تأدى بها عبادة؟ تأدى بها فرض. يبقى إذن نقول هذا ماء غير طهور، هذا ماء طاهر بس. يعني هي تأتى بفرض هو الصبي من أهل الفريضة، وهل الصبي مكلف؟ هذا إشكال، هذا إشكال. من يقرأ من الكتب بس ممكن هذا الإشكال يمر عليه، يقول لك فرض، كيف فرض هو الصبي من أهل الفريضة؟ كيف يا شيخ تقول؟ لا، ليس مقصودهم الفريضة بالمعنى الشرعي. الصبي فرض عليه أن يغسل الغسلة الأولى في الوضوء بمعنى يلزمه بس. إذن كلمة الفرض هنا تأدى به فرض في هذه العلة، هو المقصود به ما يلزم فعله، فيدخل فيه باء ثلاثة، يدخل في هذا الذمية إذا اغتسلت لتحل لزوجها، وكذا المجنونة، وكذا الصبي. لأن كل هؤلاء يلزمهم استعمال الماء، لكن ليس من باب الفرض أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وضحت هذه المسألة يا شيخ؟ نفس الشيء، ما إذا أردت أن أصلي نافلة صلاة الراتب أي نافلة، هل لا نقول هذا وضوء الواجب، بل نقول هذا وضوء ما يلزم فعله؟ صح. لا لا، عشان لا أعاقب على ترك هذه. لا لا لا لا لا لا لا، استنتبه، هذه مسألة جيدة، هذه مسألة مهمة جدا. الآن أنا غير متوضئ ثم أردت أن أصلي نافلة، لا أصلي فريضة، فهل أقول أن هذا الوضوء ليس فريضة؟ ليس فريضة بمعنى الشرع يعني علي وضوء أنا غير متوضئ، عندي حدث أصغر وأريد أن أصلي ركعتين نافلة، خلاص أنا أتوضأ أو لا أتوضأ، أنا سأصلي نافلة، يمكن أن أصلي غير وضوء؟ لا يمكن، حرام وتأثم. لماذا؟ لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة التي ليست فريضة ولا نافلة، الصلاة مطلقة شرط لازم، خلاص. والشرط واجب الفعل، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أما إذا واضح يا إخوانا ولا غير واضح؟ صلى سبي أو مجنون بدون وضوء، ماذا نقول هنا؟ نقول جائز الصبي، لكن الصلاة لا يصح. لا يصح الصلاة، نرجع حتى إلى الوضوء يعني. نعم الوضوء. نعم صح، لا يصح الصلاة، لكنه صلى، وقف معي الصبي وصلى، صلى خلاص، يتعود على الصلاة، الغير مكلف. لكن طالما أنه كلف يجب عليه الوضوء ولو كانت الصلاة نافلة، يجب. فمن صلى صلاة نافلة بغير وضوء نقول له آثم، آثم مش بس آثم، ده ممكن يكفر. هل هنا الفرق نقول قلم العقاب رفع لم يرفع؟ أيوة. قلم العقاب على مع من؟ قلم العقاب رفع عن السبي والمجنون، صح؟ أما قلم العقاب عن البالغ وعاقل ومرشد رشد لم يرفع. طبعا. هل هو مراد هنا؟ طبعا. طبعا طبعا بلا شك. جيد لا نقول ما في مشكلة، تقول قلم العقاب تقول، لكن الصبي حينما يصلي يثاب، وأبوه يأخذ ثواب وأمه تأخذ ثواب. مثلا هذا السبي دخل الصلاة في قبل أن يكلف، في أثناء الصلاة بلغ، هل هذا وضوء الآن يقوم كما يقوم بشرط أم ما يلزم فعله؟ لا يعيد الصلاة، صح ترك الصلاة. لو أخذنا بهذه القواعد يكون الوضوء غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ وشن هو قد بلغ في أثناء الصلاة وجزء من الصلاة كان عليه واجب، صح؟ جيد. أما وضوء قد دخل ليس كشرط الوضوء، صح، ما يلزم فعله، هل ينتقل؟ لا ينتقل ولا شيء، ينسحب الحكم، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، هذا اغتفرنا فيه، ما في مشكلة. طيب نصلي وذلك نأتي إن شاء الله. كويس نحن أوضحنا هذه المسألة، أنها كانت ستشكي علينا كثيرا، ممكن تصوروها. أو يقول رحمه الله: واعلم أن الماء الذي توضأ به الصبي غير طهور، وكذا الماء الذي يتوضأ به المتنفل، المتنفل أي الذي يفعل النافلة، يفعل السنة أيضا غير طهور. وكذا من لا يعتقد وجوب النية على الصحيح في جميع ذلك. من الذي لا يعتقد وجوب النية؟ الأحناف لا يعتقدون وجوب النية في الوسائل ولكن يعتقدونها في المقاصد، فيعتبرون النية في الصلاة لكن لا يعتبرون النية في الوضوء. خلاص. ثم ما دام الماء مترددا في هامش يقول هو فقط ما ذكر وضوء الحنفي الذي لا يعتقد وجوب النية، هم يرون هذا النزافة أو ماذا يرون هذا الوضوء؟ الوضوء لا يرونه عبادة، إنما يرونه مقدمة للعبادة، وسهولة أو شيء. نعم وسيلة. يرونه وسيلة للعبادة. ثم ما دام الماء مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال. صورة هذه المسألة، أنا عندي ماء، أخذت ماء في يدي ثم أغسل بها يدي، طالما أن الماء يمر على العضو لا يثبت لهذا الماء الذي يمر حكم الاستعمال حتى ينفصل، حتى ينفصل من العضو. فطالما أنه على العضو هو ليس مستعمل، فأنا أنقله من هنا إلى هنا ليس مستعمل، كل هذا ليس مستعمل، أنقله من هنا إلى هنا كل هذا ليس مستعمل. متى يكون مستعملا؟ حينما ينفصل. خلاص. مترددا يعني ما زال ما كان يسيل على العضو، يعني يسيل على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال. ولو جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضو آخر صار مستعملا، انتقل من يده هذه إلى يده هذه. الآن نغسل يدي بهذه الماء ثم أخذت هذا الماء وأغسل بيدي هذا، لا مستعمل الآن لأن انتقل من عضو إلى عضو. وأعضاء الوضوء منفصلة لكن أعضاء الغسل واحدة. بمعنى في الوضوء إذا انتقل الماء من هنا إلى هنا ثبت الاستعمال، أما في الغسل لا، لا يثبت حكم الاستعمال لأن البدن كله كعضو واحد. فأنا وأنا بغتسل سال الماء من على وجهي إلى جسمي لا يثبت له حكم الاستعمال، هذا ليس مستعمل وهذا ليس مستعمل. ثم أنتقل بجسمي ليس مستعمل، أنتقل من يدي هذه إلى يدي هذه ليس مستعمل. متى يصير مستعملا؟ إذا انفصل من الجسد بالنسبة للغسل. من عضو المتوضئ، لذلك قال المتوضئ، إلى عضو آخر صار مستعملا حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى صار مستعملا. ولو انتقل الماء الذي يغلب فيه الانتقال من عضو إلى موضع آخر من ذلك العضو مثلا، يغلب فيه الانتقال يعني غالبا ينتقل، لا يستقر الماء في الايه في الكف فسينتقل إلى اليد، من الكف إلى اليد، يبقى هذا من عضو واحد، كالحاصل عند نقله من الكف إلى الساعد ورده إلى الكف ونحوه لا يضر، بهذا لا يضر يعني لا يؤثر، هذا الماء ليس مستعمل الآن، الآن انتقل من كفي إلى يدي ثم عاد من يدي إلى كفي ثم انتقل، هل هذا مستعمل؟ لا، طالما على عضو واحد ليس مستعمل، إذا انتقل إلى عضو آخر صار مستعمل. ورده إلى الكف. وإن خرقه الهواء، حتى وإن تخرقه الهواء، ما معنى خرقه الهواء؟ يعني تخلله الهواء. وأنت تتوضأ الهواء سيدخل في هذا الماء في أثناء انتقاله ثم يعود، الهواء يخرقه، الهواء يخرقه يعني يعني الهواء يحركه، لا، لا يثبت له حكم الاستعمال، ليس لنا حكم الاستعمال إلا إذا انتقل من العضو إلى العضو آخر أو إذا انفصل من العضو على الصحيح. وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في آخر الباب الثاني من أبواب التيمم. شوف هو من مميزات هذا الكتاب أنه يبين لك أين يذكر المسألة، وهذه لها فائدة كبيرة سنتعرف عليها بعد ذلك، أن ذكر المسألة في بابها يدل على الترجيح. فلو أن مثلا مسألة ذكرت مسألة متعلقة بالوضوء ذكرها عالم أو ذكرها النووي مثلا في التيمم وقال حرام، ثم ذكرها في الوضوء في كتاب آخر وقال حلال، أو في نفس الكتاب، فهل نأخذ بقوله حراما ولا حلالا؟ نأخذ بقوله في بابه، فما قاله في الباب أرجح، لأنه يعني مركز بقى، يعني الآن صار مركزا في هذا الباب، نحن الآن نركز على باب المياه، لما ننتقل إلى باب آخر ربما أبواب المياه تغيب عنا، لكن طالما أنا في الباب فهذا يكون باب الترجيح. قال: وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في آخر الباب الثاني من أبواب التيمم وأهملها النووي. يبقى الرافع ذكرها في الشرح الكبير، وجاء النووي في الروضة أهملها. ما معنى أهملها؟ تركها، لم يلتفت إليها، خلاص. إلا أنه ذكر هنا من زيادة الروضة، تكلمنا قبل ذلك على زيادة الروضة التي يقول فيها قلت والله أعلم، أنه لو انفصل الماء من بعض أعضاء الجنب إلى بعضها وجهين، الجنب الذي يريد أن يغتسل انفصل الماء من يده إلى يده الثانية، هل يثبت له حكم الاستعمال؟ قال في وجهين، هناك وجهان. الصحيح أو الأصح عند الماوردي والروياني أنه لا يضر. الماوردي له كتاب كبير في الفقه اسمه الحاوي، وله كتاب أيضا صغير في الفقه اسمه الإقناع، له كتابان في الفقه، له كتاب كبير اسمه الحاوي في الفقه الشافعي، وله كتاب صغير اسمه الإقناع. الروياني له كتاب كبير في الفقه اسمه البحر، بحر المذهب اسمه البحر، الروياني نعم. الأصح عند الماوردي والروياني أنه لا يضر. لا يضر يعني إيش لا يضر؟ يعني لا يؤثر، لا يكون مستعملا، إنما هو طهور خلاص، ولا يثبت له حكم الاستعمال ولا يصير مستعملا. والراجح عند الخراسانيين أنه يصير مستعملا. إيش قضية الخراسانيين هذه؟ عند الشافعية طريقتان مشهورتان، طريقة العراقيين يعني أهل العراق العلماء الذين كانوا في العراق، وطريقة الخراسانيين اللي هم كانوا في خراسان مراوزة. فيقول هنا طريقة الخراسانيين الراجح عندهم أنه يصير مستعملا، يعني إذا هو جنب انتقل الماء من اليد إلى اليد نقول له لا، هذا الماء مستعمل، ما يجوز لك أن تغسل به اليد الأخرى. خلاص يا هذا العراقيين ينتسب إلى من؟ إلى العراق. يعني أصلا هذا الخراسان هون مراوزة صح؟ مراوزة نعم. أما العراقيين؟ العراقيين العراق، بغداد والعراق. نقول طريقة العراقيين أو طريقة البغداديين، ونروح طريقة الخراسانيين وطريقة المراوزة. هذه قبيلتين إذا اختلف في الشافعي في قولين يختار يعني واحد وغيره قبيلة ثانية وغيره، أم يخرجان في المذهب؟ هذان يحكيان المذهب الاثنين. الترجيح هذا بحسب العلماء بقى، كما ذهب الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى ترجيح هذا أحيانا وإلى هذا أحيانا، لأن بعد ذلك اجتمعت الطريقتين. بعد ذلك جاء أبو إسحاق المروزي وجمع الطريقتين، جمع طريقة العراقيين وطريقة المراويين، صارت طريق واحد. وبعد ذلك جاء بقى النووي وغيره من العلماء وأخذوا ورجحوا. الآن ليس عبرة بهؤلين العراقيين وخرسانيين الآن؟ لا خلاص، انتفت طريقتين. كان في السابق هناك طريقتين لنقل المذهب، الآن صارت طريقة الجمع، جمع بين الطريقين. والراجح عند الخراسانيين أنه يصير مستعملا. وقال الإمام، من المقصود بالإمام هنا؟ أبو معان، أبو المعالي، خلاص الإمام الحرمين هذا، ليس الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي ينص عليه. قال الإمام يعني إمام الحرمين: إن نقله قصدا صار مستعملا، وإلا فلا. يبقى فصل، قال إذا كان قاصدا للنقل يبقى مستعمل، إذا انتقل بنفسه، الماء انتقل بنفسه لا يصير مستعملا. وصحح النووي في التحقيق أنه يصير مستعملا، كتاب للإمام النووي اسمه التحقيق، خلاص لم يكمله رحمه الله تعالى، صحح فيه أنه يصير مستعملا. وصحح ابن الرفعة، هذا ابن الرفعة هذا من الأئمة الكبار من تلاميذ النووي رحمه الله تعالى، وله كتابان عظيمان في المذهب، له كتاب الكفاية شرح التنبيه، وله كتاب المطلب في شرح الوسيط. وصحح ابن الرفعة أنه لا يصير مستعملا. يبقى كل هذا يتكلم عن إيه؟ يتكلم عن انتقال الماء من بعض أعضاء الجنب إلى بعض أعضائه. ثم انتقل إلى مسألة أخرى. قال خلاص إلى هذه المسألة هو. يبقى لما أقول لك إذا انتقل الماء من العضو متوضئ إلى عضو آخر، نحن الآن ندرس ما هو أكبر من شرح ابن قاسم، فندرس الخلاف في خلاف، فنقول في خلاف في المذهب. هناك طريقة العراقيين وهناك طريقة الخراسانيين. العراقيين يقولون ليس مستعملا، لا يصير مستعملا. الخراسانيين يقولون يصير مستعملا. خلاص. ولو انغمس جنب، انغمس يعني غطس، الغطس تعرفون الغطس أنه ينزل في الماء ويختبئ فيه بحيث يغطيه الماء، الغطس تعرفون الغطس؟ عندنا مكتوب ولو غطس، ولو غطس ليس ولو انغمس، صح؟ ولو غطس، غطس جنب انغمس، انغمس الصواب انغمس، غطس هذه غريبة في الفقه، غطس هذه غريبة لا يذكرها الفقهاء إنما تقال في الشروح يعني البيان، لكن يقولون انغمس هذه مشهورة. ولو انغمس جنب في ماء دون قلتين أقل من قلتين، خلاص. طبعا هنا كان ينبغي أن يؤخر هذه المسألة بعد بيان القلتين، القلتين 500 رطل بغدادي على الأصح، لكن هنا ذكرها استطرادا يعني توسعا. ولو انغمس جنب في ماء دون قلتين وعم جميع بدنه، عم البدن كله، شمل البدن كله، ثم نوى، لاحظ كلمة ثم، ثم تفيد الترتيب مع تراخي مع التأخير، يعني هو الآن تحت الماء، أحسنت. إذن عندي الماء هو مثلا، هب أن هذا هو الماء، هو الآن تحت الماء، ولما صار تحت الماء جميع بدنه نوى رفع الحدث، نوى رفع الحدث الأكبر. طب تعال نعكس، لو أنه قبل أن ينزل في الماء جزء بس رجليه في الماء ورأسه فوق ونوى رفع الحدث، ارتفع الحدث عن الجزء الذي غمس في الماء، أما الجزء الآخر لم يرتفع الحدث. إذا كان أقل قلتين يكون مستعمل؟ نعم. ما نقول بقول قعود واحد؟ قعود ما حتى ولو كان بعضو واحد، لأن الماء الآن لم يصل مترددا، الآن هو انغماس في الماء ليس تردد الماء، هذا يختلف عن تردد الماء. الآن هو داخل الماء هو، فلما كان داخل الماء جزء منه نوى رفع الحدث، متى عن ماذا يرتفع الحدث؟ يرتفع الحدث عن الجزء الملاصق للماء أو الجزء الذي غمس في الماء، أما الجزء الآخر لم يرتفع حدثه، صار محدثا لابد أن يأتي عليه ماء. أما إذا كان تحت الماء كله ثم نوى وهو تحت الماء كله نوى رفع الحدث، ارتفع حدثه، ارتفع حدثه. فلاحظ كلمة ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، ثم نوى ارتفعت جنابته بلا خلاف وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى غيره، لأنه أقل من القلتين، يعني يصير متوضئا، يصير متوضئا إذا نوى الوضوء، في هذه الحالة يصير متوضئا عند الشافعية إذا نوى. طبعا هذه مسألة فيها خلاف، هل الغسل يقوم مقام الوضوء ولا يقوم، في خلاف بين العلماء فيه. الشافعية يقولون في هذه الصورة فقط يصير متوضئا لأن الترتيب سيحدث، الترتيب عند الشافعية ركن في الوضوء بلا خلاف، وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى غيره، ولا يصير مستعملا بالنسبة إليه وهو في أثناء الماء، وفي أثناء الماء لا يصير ماء مستعملا بالنسبة إليه. صرح به الخوارزمي، الخوارزمي هذا أحد فقهاء الخراسانيين، حتى إنه لو أحدث صورة مسألة متصورة، يعني لك حتى لو هو داخل الماء، هو داخل الماء هم دون القلتين ولو رفع الحدث، خلاص، حتى لو أحدث وهو داخل الماء حدثا ثانيا ثم نوى رفعه يرتفع. كيف حدث ثاني؟ حدث نقض الوضوء مثلا ثم نوى الوضوء بهذا الانغماس يرتفع حدثه، خلاص. حتى إنه لو أحدث حدثا ثانيا حال انغماسه جاز ارتفاعه به، به أي بها بهذا الماء، الضمير يعود إلى الماء. وإن نوى الجنب قبل تمام الانغماس، قبل الانغماس عندك قبل تمام الانغماس ولا قبل تمام الغطس؟ للانغماس. يبقى الأولى كانت الانغماس صح. وإن نوى الجنب قبل تمام الانغماس ارتفعت جنابته عن الجزء الملاقي للماء بلا خلاف، اللي هو الجزء الموجود في الماء تحت، لكن الجزء الذي لا يلاقي الماء فوق. الآن أنا وضعت رجلي في الماء ونويت رفع الحدث الأكبر، طبعا النية في القلب، نويت رفع الحدث على، فإذا ارتفعت الجنابة عن الرجل لكن لم ترتفع عن باقي البدن، ويصير الماء مستعملا. قال ولا يصير الماء مستعملا ولو أحدث ثانية، خلاص عن الجزء الملاقي للماء بلا خلاف، ولا يصير الماء مستعملا بل له أن يتم الانغماس، لا يصير مستعملا، يبقى له أن يتم الانغماس وينوي بقية الايه بقية الرفع. فيها خلاف لكن هذا هو الصحيح الذي نص عليه. نفهم من هذا اللي قلنا ممكن رجل يتوضا يغسل الوجه، عندما غسل الوجه نقضت وضوءه، هل يكمل الماء الذي على وجهه ثانيا؟ هل يكون يسيح على الوضوء؟ وهل هو مطالب بالمسح على الوجه ولا مطالب بالغسل؟ ما زال على الوجه، عندما غسل الوجه وغسل المرة الأولى بطلت وضوءه، وثم نواة ثانيا تجديد يعني بهذا الماء. هذه غير متصورة في الوضوء، هذه تتصور في التيمم لا تتصور في الوضوء. نفس الشيء في الانغماس، إذا لا الانغماس موجود الماء قلتين قلتين، إذا غمست في الماء إذا بنية رفع الحدث في داخلي ثم نقضت و نبي في وضوء وضوء ثم نقضت وضوء ونويت قبل أن تخرج الماء يسح وضوء صح؟ لا إذا بديت على هذا لا لا نقيس. لماذا؟ لأن الصورة التي تتكلم عنها التي في الوجه الماء لا يبقى على الوجه، هل الماء يبقى؟ يعني أنا غسلت وجهي أين ذهب الماء؟ سينزل الماء، سينزل الماء مباشرة، أول ما تضعه على الوجه الماء سينزل. أما في الصورة التي في الانغماس الماء موجود، الماء موجود وأنا مطالب فقط بإمرار الماء على الأعضاء والماء موجود لم ينزل، فهذا هو الفارق. غريب عن لا يكون مستعملا، ما زال هو في الانغماس، ما زال في الانغماس هذا اسمه مستعمل. قلتين وإنما دخلت ونوي رفع الحدث الأسفل، إذا خرج من هذا الماء هو مستعمل صح؟ ولكن هو نقض الوضوء وهو في نفس الماء تجدد منه، لأنه غير مستعمل، لأن احنا حكمنا عليه بأنه غير مستعمل وحكمنا عليه بأنه غير مستعمل يصح الوضوء به ثانيا وثالثا ورابعا. يعني نفهم من إذا رجل يقول أنا أنوي أدخل في ماء، إذا ما أنغمس خذ من هذا الماء دلو وتوضأ به، أليس؟ لا لا مش مستعمل يعني. لا هو الآن هو أخي دخل في في في في حارة أخرى. قال لغيره هو يكون مستعمل. حسن هو قال شوف أخوك تفطن لهذا، قال لغيره يكون مستعمل. إذا خرج منه أليس إذا خرج منه؟ لا ليس إذا خرج منه. الآن أنا دخلت في الماء، تعال نتكلم على، يبقى أخي تفطن لهذه المسألة، قال لغيره مستعملا، أما له هو لا يصير مستعملا. إذا كان النصف في الماء ونصف في الخارج أيا كان، حتى لو نصف الماء ونصف في الخارج هو يقول أيضا هكذا له هذا، ليس له هذا مستعمل الآن. أيوة أما لغيره هو مستعمل، مستعمل هو ذكر هنا، وكأن ذكرت الصورة إذا يرفع عنك ما مانع أن يرفع من غيرك؟ صح أحسنت، المانع موجود في الكلام، من يقول لنا المانع؟ أنت ذكرت لغيره. أيوة لماذا لماذا له لغيره؟ لأنه الآن الجمل كل عضو واحد. نعم فنقول كأن الماء يتردد على العضو، كما ذكر الشيخ دكتور الإمام ماش لغيره، ما إلا إذا جعلت مانع لغيره وما إلا تبيح لهذه ارتفاع الحدث ولا تبيح لغيره، ما إلا إذا طلبنا من علة. صح العلة واضحة بينة، وهي في حالتك أنت وأنت في الماء أنت عضو. دعنا نتفق على مبدأ، إذا كنت أنا متوضئ ونقلت الماء من عضوي هذا إلى عضوي هذا هل يصير مستعملا؟ خلاص لا يجوز يعني. طيب إذا انتقل الماء من يدي إلى يدك هل يصير مستعملا؟ نعم نعم هذا إذا انفصل عن عدو خلاص ممتاز. هو قال هكذا، قالوا سنطبق هذا أيضا على الجنوب. الجنوب خرج من هذا الماء والرجع صار له أيضا مستعمل، صار مستعملا له، لأن هذا العضو كله البدن كله كعضو واحد، سنعامله كعضو واحد. ولذلك الضابط يقول، يقول هنا ضابط بدن الجنب كعضو واحد. لأن الماء انفصل منه. نعم أحسنت، لأن الماء انفصل منه، هكذا يفكر الفقهاء. الذي يقول أخي رينات لماذا أنت تقول هو ليس مستعملا لي مستعملا لغيري؟ أقول لأني أنا أتوضأ منه بعضوي على عضوي، الآن هو الماء على العضو لي، كما لو قلنا الآن الماء على عضو في يدي ثم أقول لك خذ هذا الماء وتوضأ أنت به، تقول لماذا؟ تقول لا يصح لأنه مستعمل. فكذلك الماء في الجنابة إذا كان دون القلتين هو. هذا كله في المذهب، طبعا في المذهب الآن لم نخرج من المذهب. قال ولا يصير الماء مستعملا له، بل له أن يتم الغمس، إذا كان ملاقي لجزء له أن يتم الغمس ويرتفع الإيه؟ لأنه كعضو واحد، لأنه كعضو واحد على الصحيح، وترتفع الجنابة عنه عن الباقي على الصحيح المنصوص، والله أعلم. بهذا أنهى الشيخ القسم الثالث وهو الماء المستعمل، سيبدأ يتحرك إلى القسم أو النوع الثاني من القسم الثالث. يعني هو أنهى نوع واحد مستعمل برضه. قال والمتغير بما خالطه من الطاهرات. المتغير بما خالطه من الطاهرات هو داخل في القسم الثالث. احنا عندنا الأقسام أربعة، قلنا النوع الأول طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق. النوع الثاني طاهر مطهر مكروه استعمال وهو الماء المشمس، طبعا وفي خلاف كبير تكلمنا عنه. النوع الثالث طاهر غير مطهر بس وهو الماء المستعمل. طاهر وغير مطهر هذا قسمين، الماء المستعمل انهيناه. ثم يتكلم عن القسم الثاني منه وهو الماء المتغير بما خلطه من الطاهرات. المتغير ولا متغير؟ متغير، الماء المتغير، نعم الذي تغير، الماء الذي تغير نفسه تغير. لا يكون على وزن مفعول. لماذا اسمه مفعول؟ المتغير متغير لا يضر، سنقدم يعني ما في مشكلة، يمكن أن تقول على اسم مفعول باعتبار أنك غيرته، لكن المتغير يشمل الاثنين. المتغير يعني ممكن يشمل الاثنين، تقول ماء المتغير، لكن هم الفقهاء يصرحون المتغير أي الذي يتغير حاله المستقبل، حاله نعم حاله تغير. نقول أن الفاعل في اللغة العربية هو ما وقع منه الفعل أو صدر منه الفعل أو وقع عليه أو قام به، فهذا وقع على الفعل، وقع عليه على الماء، الماء نفسه تغير، فيعبرون بهذا بالمتغير بكسر الياء. طيب إذن المتغير بما خالطه من الطاهرات، لاحظ عندنا متغير، عندنا خالطه، عندنا طاهرات، هذه الرموز الثلاثة التي سنتكلم عنها في هذه المسألة، تغير، مخالطة، طاهر. وتقدير الكلام والماء المتغير بشيء من الطاهرات طاهر في نفسه غير مطهر لغيره كالماء المستعمل. ليست عندي كلمة غيره، عندكم غيره؟ في نفسه غير مطهر، غير مطهر بس، كالماء المستعمل. واضح؟ عندي من الطاهرات هنا من تتمة القسم الثالث معنا؟ نعم هذا من تتمة القسم الثالث. وتقدير الكلام والماء المتغير بشيء من الطاهرات متغير بوقوع شيء فيه، وهذا الشيء الذي وقع فيه طاهر مش نجس، يبقى هذا الماء حكمه أنه طاهر خلاص في نفسه ليس نجس، غير مطهر لغيره مثل الماء المستعمل، لكن بشروط، مش قضية كل تغير لا. قال وضابطه، معنى وضابطه يعني قيوده، يعني هذا له قيود، قيوده قيود هذه المسألة أن كل تغير يمنع اسم الماء المطلق يسلب الطهورية وإلا فلا. يبقى إذا وقع شيء في الماء وهذا الماء غير، وهذا الشيء الذي وقع فيه غير الماء تغير، وعندنا التغير ليس تغير في الحقيقة إنما تغير في الإيه؟ تغير في الأوصاف، أوصاف الماء، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، تغير أي أحد هذه الأوصاف الثلاثة أحدها، ليس شرط أن يتغير الكل. فتغير هذا الماء تغيرا كثيرا، مثل مثلا وقع نقطة حبر في الماء هذا انتشرت فيه، فأنا لما أراه بعد وقوع نقطة الحبر أقول ما هذا الحبر؟ أقول لك هذا ليس حبر، هذا ماء. تقول لا هذا لا، كيف هذا ماء؟ هذا كله أزرق. يبقى هذا تغير كثير ولا قليل؟ كثير، خلاص غير اسم الماء. حينما تطلق الماء عليه لا يصح، تقول لي هذا حبر، خلاص. فإذا تغير تغيرا كثيرا، ما ضابط الكثير؟ ضابطه أن يتغير اسم الماء، فإنه يسلب الطهورية، يرفع الجزء المميز للماء أو الوصف المميز للماء وهو الطهورية، أنه يطهر غيره وهو في نفسه طاهر، يسلقه يفقده، يزيل جزءا منه، يزيل وصفا وهو وصف الطهورية، خلاص. وإلا فلا، يعني هو إلا فلا، يعني إذا كان التغير قليلا، مثاله أنا الآن عندي كوب من الماء وقع فيه نقطة واحدة من ماء الورد أو نقطة واحدة من الخل فذابت في الماء، فأنا شممت رائحة خفيفة جدا للخل، لكن لما ذقت الماء ما تأثر. أقول لك هذا الماء تغير تغيرا قليلا، أقول لك هذا الماء أهو، شوف بقول هذا ماء متغير تغير قليل، لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه. الآن أنا أسميه ماء، الخل، الخل، الخل الذي يكون في، ليس في الخمر، الخل هذا الذي نأكل من ضعوف الأطعمة مثلا، خلاص. يبقى إذا هذا التغير القليل لا يسلبه الطهورية. ما معنى لا يسلبه الطهورية؟ يعني هو طهور كما هو أهو. فلو تغير تغيرا يسيرا فالأصح أنه طهور لبقاء الاسم، لبقاء اسم الماء عليه. وقوله، يبقى هذه النقطة الأولى، تغير، يبقى ضابط التغير أن يكون تغيرا كثيرا. ما معنى تغير كثير؟ يمنع إطلاق اسم الماء عليه. أول ما نرى الماء نقول هذا ليس ماء، هذا شيء آخر غير الماء، مثل الشاي مثلا، وضعنا الشاي على النار وكذا، قل هذا الشاي جميل، أقول لك هذا ماء يا شيخ، قل هذا شاي، لأنه تغير تغير كثير، صح؟ يبقى هذا يجوز أن أتوضأ بالشاي؟ لا يجوز، لأنه متغير تغير كثير، يمنع إطلاق اسم الماء عليه. بما خالطه، المخالطة هي الوصول إلى جزيئات الشيء بحيث لا يمكن الانفصال. يعني إيه؟ يعني الآن حينما مثلا أضع قلم في الماء، هل هذا القلم اختلط بالماء؟ لا، تقول لي يمكن انفصال، أرفع القلم خلاص، مجاورة، مجاورة، جيد، هذه مجاورة. المخالطة هو اختلاط الحبيبات في جزيئات الماء بحيث لا يمكن انفصاله، لا أستطيع أفصله، مثل الشاي مثلا، الشاي لا يمكن أن تفصله، أقول لك أعد لي هذا الماء، تقول لي لا أستطيع، خلاص تحول إلى شاي، خلاص هذه تسمى مخالطة احترازا عما إذا تغير بما تغير بما يجاوره. احتراز الاحتراز هو كأنه يقول نحن يذكر لك قيد الاختلاط ذكر الشيء لمعنى ها ذكر الشيء لمعنى بغرض إخراج غيره. خلاص هنا نقول احترازا عما يعني ذكر خالطه هذا حتى يخرج لك المجاور ذكر الشيء لمعنى لمعنى الاحتراز ذكر الشيء لمعنى إخراجا لغيره. واضح؟ يبقى إذن حينما يقول لك مجاورة تختلف عن المخالطة، هو يقول لك التغير بالمجاورة لا يضر، ما عندك مشكلة حتى ولو كان تغير كثير. بمعنى الآن أنا أخذت ورق شجر ووضعته في الماء، تغير الماء بورق الشجر، لكن هذا التغير بورق الشجر يمكن أن أرفع ورق الشجر، يمكن أن أزيله، هذا مجاورة ولا مخالطة؟ مجاور لا يضر، الذي يضر المخالط. يبقى تغير تغير تغيرا كثيرا مخالطا وليس مجاورا. فإذا تغير تغير كثير مجاورا لا يضر، طهور ما طهور. ولو كان التغير ولو كان تغيرا كثيرا بمجاورة فإنه باق على طهوريته، كما إذا تغير بدهن أو شمع. دهن تعرفون الدهن اللي هو السمن، سمن يسمى دهن، ها؟ أو شمع، تعرفون الشمع الذي يستضاء به الشمعة، كاندل باللغة الإنجليزية. عندكم إيش اسمه؟ سويتشا. أيضا هذا مجاورة صحيح، هذه مجاورة لأنه جامد يمكن فصله. نعم. فإذا يسخن الماء الدهن يبقى أثره. يبقى أثره نعم لا يضر. لا يضر لا يؤذينا. كذلك الصابون. لا الصابون مخالطة. وردة. كيف الصابون الصابون حينما ينزل يتغير يتحول على طول يذوب. رائحة. ويتغير. إذا هو الصابون كبير سقط أنا أخذته ولكن تبقى قليلا أثره. لا يضر. تغير قليل. تغير قليل، لكن إذا أنا تركت الصابون وتحللت وتحللت لا يجوز، لازم إذا ما استطاع أن ننفصل هكذا أصبع. أحسنت. أو استطاع أن ينفصل، إذا لم نستطع أن نعزله خلاص ما نستطيع أن نحول الماء إلى ما عاد إليه، بخلاف المجاور. بخلاف المجاور يبقى عندنا مخالطة وعندنا مجاورة. مجاورة لا يضر، مخالطة هو الذي يضر في الكثير. في الكثير في الكثير مخالطة كثيرة. حسن. فإنه باق على طهوريته كما إذا تغير بدهن أو شمع، وهذا هو الصحيح لبقاء اسم الماء. يبقى إذا الصحيح أنه إذا خالط الماء شيء مجاور وغيره تغيرا كثيرا لا يضر، هذا ماء طهور لبقاء اسم الماء عليه. ولابد أن يكون الواقع في الماء مما يستغنى عنه، هذا شرط. يستغنى عنه يعني إيش؟ الغناء والاستغناء بمعنى واحد. الاستغناء يعني لا يحتاج إليه، الماء لا يحتاج إليه أصلا، عندي ماء وهذا الماء لا يحتاج أصلا للحبر ولا يحتاج حبر، تعرفون الحبر الذي يكتب به يحتاج به؟ لا يحتاج، لكن وقع فيه حبر، نقول هذا الحبر يؤثر لأنه يستغني عنه الماء. يستغني عنه الماء يعني يعني لا يحتاج إليه، بخلاف ما كان إذا كان الماء في النهر مثلا، يمشي في النهر وعلى جانبتي النهر يوجد أعشاب خضراء تسمى طحلب. تعرفون الطحالب؟ تعرفون الطحالب ولا ما تعرفون؟ حين يروش لات حين يستعبو زلون يدوش سعبو دوتي وخاخو حين يروش لات. هذه الطحالب التي تكون في ممر الماء، يعني وهو يمر على جانب الشط من هنا وعلى جانب الشط من هنا يوجد نباتات خضراء، فلما يمر بها الماء يتغير لونه، تقول هذا تغير هذا لونه أخضر، أستعمله ولا ما أستعمله؟ يقول لك أستعمله لا يضر، لأنه تغير بما لا يستغني عنه الماء. ما نستطيع, لا نستطيع أن نرفعه من النهر هذا. فإذا كان هذا التغير تغير كثير وتغير بمخالط, وكان الماء لا يستغني عنه, نقول لا يضر, هو طهور. نقول إيه؟ هو طهور لا يضر, خلاص. ولا بد أن يكون الواقع في الماء مما يستغنى عنه كالزعفران والجص أو الجص ونحوهما. الزعفران تعرفون الزعفران؟ نعم. أنا عندي زعفران ووضعته في الماء. زعفران هذا مما يوضع عند العطار ويوضع في يوضع في الطعام في الأطعمة. نعم. الذي يوضع على الميت يسمى كافور. لكن هو هذا ليس كافور, هذا وأيضا الكافور مثله, لكن هو يتكلم عن زعفران هذا لو يكون لونه أحمر يكتب له ويعمل مسابق السعر بشيء يعني ويشرب يعني مثلا بعضه يعالج به. هذا يستغني عنه الماء ولا لا يستغني عنه الماء؟ يستغني, هذا يستغني. نقول لي إذا وقع الزعفران واختلط بالماء وغيره تغيرا كثيرا, نقول هذا الماء طاهر وليس طهور, يستغنى. الجص, الجبس, تعرفون الجبس؟ هذا الجص أو الجير إذا وضعناه في الماء يستغنى عنه الماء ولا لا يستغني؟ يستغنى عنه الماء. تقول لي لا يحتاجه الماء, أقول لك يؤثر, هذا إذا اختلط بالماء يؤثر. أما الطحالب التي تكون في ممر الماء ومقره لا تؤثر لأنه لا يستغنى عن الماء. يقول أما إذا كان التغير بما لا يستغني الماء عنه كالطين, طين معروف, والطحلب معروف الذي قلناه الآن, والنورة أو النورة والزرنيخ وغيرها. النورة هذه تكون في الماء, تكون في الماء, هي في نفس مقر الماء نورة, أو في قعر الماء تحت في أسفل النهر تكون أشياء مثل النورة. النورة هذه تستعمل في إزالة الشعر مثل الشب, مثل الشبة, خلاص. فهي أشياء تكون في داخل النهر, في داخل الماء, ولا يمكن إزالتها ويتغير الماء به. تضر ولا ما تضر؟ لا تضر, لا تؤثر. حجر الكلسي, حجر الكلسي, كلسي اللي هو الجير, جير. نعم, عندك الحجر الكلسي اللي هو الجص, ده عندي فقط في على النورة. النور هذا يعني يسمونه حجر كلس لأنه كان يوجد في داخل النهر ويمر عليه الماء, خلاص, يسمونه الكلس أو يعني النورة أو غير ذلك, هذا مسمى يعني. والزرنيخ أيضا, الزرنيخ مادة شبه المعدنية, حجر أيضا يشبه المعدن, يكون في مقر الماء, أحجار تكون قوية في داخل الماء. كل هذا يغير الماء لكن يستغنى عنه؟ لا يستغنى عنه, لا يؤثر, يكون الماء طهورا. وغيرها أو غيرها في مقر الماء وممره. مقر يعني الذي في قعر الماء تحت, ممر يعني في جانبي النهر, في الجانب يمر عليه الجانب, خلاص خلاص. والمتغير بطول المكس, طول المكس طول البقاء وعدم التحريك. عندي ماء وضعته في البيت في إناء وتركته مدة طويلة, مع طول المدة يتغير هذا الماء, يتغير لونه, يتغير طعمه, وربما يكون التغير تغير كثير, ربما سنوات طويلة وجدت الماء صار آجنا يعني قريب للسواد. هذا الماء طهور ولا طهور؟ طهور, لأنه تغير بطول المكس, بطول البقاء, لا يضر. فإنه طهور, كل هذا طهور للعسر يعني لصعوبة الاحتراز عنه وبقاء اسم الماء عليه, وبقاء اسم الماء, إن الماء يبقى فيه ونسميه ماء, لا يسلبه اسم الماء. ويكفي في التغير أحد الأوصاف الثلاثة, الطعم أو اللون أو الريح أو الرائحة على الصحيح. أحد الأوصاف, واحد بس, لا يشترط أن تتغير الأوصاف الثلاثة, إنما يكفي فيه تغير أحد هذه الأوصاف. قاله في وجه ضعيف في المذهب يشترط اجتماعها، يشترط أن يكون التغير في الثلاثة طعم واللون والرائحة، وهذا ضعيف ليس الصحيح في المذهب. نقف عند هذا المقدار، والله تعالى أهلا وأهلا والحمد لله رب العالمين.